بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتوهم أنه حرمك حين منعك ما أعطاه لغيرك، فهو ما فعل ذلك إلا رحمة بك، وما ادخره لك في تلك الدار أعظم مما منعه عنك في هذه الدار. هذه الحكمة توجه المريد السالك إلى الله تعالى إلى أدب من الآداب التي عليه أن يسلكها في التعامل مع الله تعالى، وهو التسليم له في العطاء والمنع، يعلم أن ذلك ما فإن يعلم أن ذلك رحمة من الله تعالى به ولمصلحته، وأنه إن أعطاه فلمصلحته وإن حرمه فلمصلحته، ولا يقارن حاله بغيره. الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون هو المقارنة. الشخص قد يكون فقيرا سعيدا مطمئنا لحياته راضيا بها، لكنه عندما يقارن حاله بحال الميسورين أو حال الأغنياء يتألم، وذلك الألم قد يجره إلى الاعتراض على الله تعالى، ثم ذلك الاعتراض يجره إلى مهاو شيطانية كبيرة، فيعيش في الدنيا محروما من ذلك الرزق الذي أخذه أولئك الأغنياء، ثم في الآخرة أيضا يعيش محروما من الأجر الذي يناله الصابرون والراضون، فيعيش الفقر في الحياتين جميعا، حياة الدنيا وحياة الآخرة. ولو أنه رضي بما آتاه الله، أو نظر إلى ما دونه، أو علم أن ذلك لمصلحته، أو نظر إلى ما أعد الله تعالى له في تلك الدار التي هي الأصل، لأن تلك الدار هي الحياة الأبدية، تلك الدار هي الحيوان كما قال الله تعالى، الحيوان أي الحياة الدائمة الأبدية الحقيقية، وما هذه الدار إلا ممر. ويشبه حاله بحال المسافر الذي قد يسافر في قطار أو في حافلة أو في أي مركب من المراكب، يعني ولا ينظر إلى أولئك الذين يركبون السيارات الفخمة، هو السفر المهم أن يصل إلى غرضه. فهكذا إذا نظر بهذه النظرة سيهون حاله. الفقر ليس الفقر النفسي أخطر من الفقر المادي، الآلام التي يعيشها المريض الفقير نفسيا أكثر من الآلام التي يعيشها ماديا، فوربما حياته المادية تتوفر فيها كل شروط الحياة الطبيعية، كما ورد في الحديث: من عاش آمنا، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، عنده صحة وعافية وبيت يأويه ومسكن وطعام وشراب. ربما البعض من الأغنياء محرومون من هذه النعم، هي موجودة عندهم ولكنهم محرومون من تناولها. الكثير من الأغنياء أو ربما بعض الأغنياء مريض، مرض بدني يمنعه من تناول بعض الطيبات من الطعام، وبالتالي هو ليس محروما منها، فلذلك هو غني من هذه الناحية. البعض الأغنياء من رجال الأعمال مشغول بشركاته ومصانعه ومعامله، فهو دائم الهم لها، دائم الحزن ربما لشيء يصيبها، وهو يعني الفقير يعني ربما لا يتعرض لذلك كله، ولذلك ينظر إلى هذه النواحي جميعا، وينظر إلى ما ادخره الله تعالى له كما ذكرنا، وبالتالي هذا يجعله يعيش سعيدا مطمئنا سليما راضيا. والرضا هو أعظم عبودية، إن الله جعل الفرح والروح والسرور والسعادة في الرضا، وجعل القنوط والهم والحزن والكآبة والإحباط في السخط. يعني السخط هو الذي أن الشخص يسخط ما أعطاه الله. المؤمن يعني مهما كان يعني الشيء الذي يقدم له يأكله أو يرتاح له، كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب طعاما فقيل له: ليس في البيت إلا الخل، يعني الخل كان يغمس في كذا ويأكل مع الخبز، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الإدام الخل، نعم نعم خل ولكن نعم الإدام الخل. وهكذا العدس كما ورد أنه بورك فيه 70، ما يسمى بطعام الفقراء، فهو بورك فيه، بارك فيه 70 نبيا كما ورد في الحديث، ويرقق القلوب ويجعلها يعني كل شيء. الله تعالى جعل يعني الحياة الأشياء اللازمة للحياة متوفرة لكل الخلق، ولذلك ينظر من هذه الناحية. وهكذا في المرض، فيعلم أن هذا المرض أعطى الله تعالى لغيره الصحة ولم يحرمه منها، هذا المرض ينظر إلى الأجور التي أعدت له إن رضي وإن صبر. وينظر إلى الآثام التي ترفع عنه، كما ورد في الحمى أنها تكفر الخطايا حتى يصبح الشخص وكأنه كيوم ولدته أمه، ويصبح الشخص منكسر القلب ومنكسر قلب الله وليس لأجل الدنيا. فهذا أيضا ينظر لهذه الناحية، ثم ينظر إلى من هو دونه في المرض، ثم ينظر إلى ما أعد له من الصحة الدائمة في الدار الأبدية بمجرد وفاته. يعني الشخص حتى لو تألم فيشعر أنه بمجرد وفاته سيعيش، إذا إن رضي عن الله ورضي بالله وأطاع الله لن يعرف المرض بعد ذلك. المرض فقط مرتبط بالدنيا، الله تعالى ابتلى خلقه بالمرض، لكن في البرزخ وفي غيرها لا يكون هناك مرض، ليس لن يكون هناك مرض، لأن الله تعالى الأصل في الخلقة أن تكون خلقة سوية ليس فيها فتور وليس فيها عيب وليس فيها، ولكن الله تعالى شاء أن يجعل في الدنيا هذه الآفات حتى يبتلى العباد، الراضي والساخط، المؤمن والكافر، المعترض والذي يرضى عن ربه سبحانه وتعالى. هذا من ضرورات الابتلاء، لكن عندما يرتفع البلاء يزول. ولهذا المؤمن بمجرد مهما كانت له أمراض بمجرد وفاته، يعني كما ورد في القرآن الكريم في آخر سورة الواقع، يستقبل بالفرح والسرور ويدخل إلى الجنة ويعيش الفرح والسعادة مطلق، لا يعرف لا مرض لا صداع رأس ولا أي ألم من الآلام، ولا مرض مزمنة ولا أمراض عادية، يعيش حياة طبيعية جدا. في مقابله ذلك الشخص الآخر الذي ربما عاش حياته سليما معافا، ولكن لم يفتن إلى أن ذلك اختبار إلهي، فراح يتكبر بصحته ويتعجرف بها ويتعالى بها، فهنا سيعيش ليس الألم فقط المرض، وإنما يعيش الألم في حد ذاته، يعيش الألم بمختلف أنواعه. فالمؤمن ينظر إلى هذه الناحية، يقول حتى ذلك الصحيح الذي تكبر علي الحمد لله أني مريض ولكني متواضع، ولكني راضي عن الله، راض بالله، أؤدي واجباتي بحسب ما أطقت، بحسب ما كلفني ربي وبحسب ما أطاقه جسدي. فينظر إلى الأمور بهذه الزاوية، وهكذا في كل شيء. فإذا حرمه من أي شيء قد يعمل أعمالا فيحرم من الثناء عليه، فيقول لا الحمد لله هؤلاء لم يثنوا علي لأن الله ادخر ثناءه لي عنده، هو الذي أريد ثناء ربي لا أريد ثناء الخلق، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا إذا حرمه من منصب يقول الحمد لله أخليت من مسؤولية مصيبة هذا المنصب وسيرزقني الله غيره، وإن لم يرزقني فأنا في الآخرة سأكون أفضل. وهكذا يعيش حياة مطمئنة راضية سعيدة لأنه راض عن ربه. هو طبعا يعمل كل ما لديه من أسباب، إن كان فقيرا يجتهد في أن يتخلص من فقره، إن كان مريضا يتداوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ويحرص على صحته. وهكذا يعني هذه الأمور النفسية لا تغني عن الحركة الجسدية في تغيير حاله إن استطاع ذلك طبعا، وإن لم يستطع وكان ذلك الأمر يعني مغلوبا عليه فيرضى بذلك الحال ولا يسخط، لأن الله تعالى ما أعطاه ذلك إلا رحمة به. ولهذا المنع والعطاء لله كلاهما، أن المنع عطاء كما يقول ابن عطاء الله في حكمة من حكمه، ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، يعني ربما أعطاك الله تعالى فيكون ذلك عطاء منع، ربما الشخص يحرص ويطلب الله تعالى أن يعطيه شيء معين من الدنيا مثلا، فعندما يعطيه ذلك الشيء يمنع في الحقيقة، كما روي عن ذلك الصحابي الذي طلب مالا وعاهد الله تعالى لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم يعني ما طلبوه بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يعني هذا العطاء هو منع في الحقيقة، أعطاه الدنيا لحرصه عليها لكنه بعد ذلك تحولت تلك الدنيا إلى أداة لتحطيمه. مثل ذلك بلعم بن بعوراء الذي أعطاه الله تعالى ورفعه ولكنه أبى إلا أن يخلد إلى الأرض. مثل ذلك أولئك الذين ركبوا في السفينة وطلبوا النجاة وتوسلوا وتضرعوا إلى الله، فلما أعطاهم الله تعالى النجاة لم يعرفوا حقها فمنعوا. وهكذا هذا عطاء منع، وربما منعك فأعطاك، قد تطلب شيئا لكن الله تعالى يرى في مصلحتك أنه أن لا يكون لك ذلك الشيء فأنت ترضى بما أعطاك، أنت أديت واجب بالسؤال، أنت أديت ما عليك بالسؤال وتنتظر، حتى انتظارك انتظار الفرج عبادة والأمل بفضل الله عبادة، ولا تيأس من فضل الله. متى يأتيك هذا الفضل؟ هو أدرى بذلك، وهو أعلم بذلك. ثم يقول: ومتى فتح لك باب الفهم في المنع؟ ومتى فتح لك باب الفهم في المنع، تفهم أن الله تعالى ما منعك إلا رحمة بك، صار المنع عين العطاء. يعني المنع الذي منعك صار عطاء، عطاء حقيقيا. تصور شخص يطلب الآن مثلا، يكون أمام طعام لذيذ لكنه يضر بصحته، يعني شخص أمامك مثلا مريض بسكري مثلا، وأمامه قطعة كعكة أو كذا حلوة، فتمنعه فيقول تقول لا أعطيك. فهذا ليس بخلا، وإنما لأنك أردت مصلحته. فيأتي شخص آخر يتظاهر بالكرم ويقول لا، لماذا تبخل عليه، أعطيه، فيعطيه فيضره بالحقيقة. أنت نظرت إلى مصلحته حتى لو اتهمك بالبخل، تقول نعم فليتهمني بالبخل كما يشاء، ولكن أن يتهمني بالبخل خير من أن يضر صحته. إن أنت الآن أيهما أرحم؟ هل ذلك الذي حرص على كرامته وحرص على سمعته فأعطاه يعني حتى يشكره وحتى يتهم وحتى يثني عليه، أم ذلك الذي رضي بأن يتهم بالبخل حرصا على مصلحته؟ هذا العطاء الإلهي. يعني الخلق يسبون الله تعالى، يسبونه لأنه لم يعطيهم ويعترضون، ومع ذلك الله تعالى يستمر في فضله عليهم بإعطائهم ما ينفعهم ومنعه ما يضرهم حرصا عليهم ولمصلحتهم. وهذا هو الكرم الإلهي العظيم. ثم في الأخير ربما يمن عليهم بالتوبة بعد ذلك وإصلاح حالهم. وهذه التربية الإلهية، الله تعالى يتعامل بعباده بعين الرحمة، الرحمة الخالصة الصافية، فيمهلهم لا يمهلهم ليكون ذلك فرصة لهم. فلذلك المؤمن ينظر لهذا الأمر، يعني ينظر إلى الوجود من هذه الناحية، كما كان بعضهم يقول الخير فيما وقع، دائما يقول هذه الكلمة، الخير فيما وقع، الخير فيما يختار الله، الخير فيما رضي لنا. نحن نؤدي واجباتنا كما قلنا، نفرق بين الكسول الذي يقعد ثم يتهم الله تعالى بأنه لم يعطيه، لا، هذا الله تعالى أعطاك القدرة على ذلك. الشخص يكون في حال يمكن أن يخرج منها ثم لا يخرج، كسول لا يدرس ثم يقول يا ربي نجحني أو أن أريد منك أن أنجح، لا، لابد أن تذاكر حتى تنجح. يعني أو شخص قادر للعمل ثم لا يذهب للعمل، هذا طبعا لا، الله تعالى أعطانا الوسائل التي نقوم بها في أداء واجباتنا. لكن إذا حرمنا، نفرض أن شخصا أدى ما عليه، شخص حرص على صحته ثم مرض، يعني لم يتسبب فيرضى على الله تعالى، لكن شخص يسبب لنفسه المرض أيضا هذا كذلك، يعني يرضى عن الله تعالى وفي نفس الوقت يتهم نفسه وتقصيرها في الحفظ على الصحة. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى النظر في أمور متعددة. أولا ننظر إلى أن الله تعالى رحمنا بحرماننا من ذلك الشيء الذي طلبناه أو الذي أعطاه لغيرنا. ثم ننظر في أحوالهم لنجد أننا قد نكون أسعد منهم من حيث لا نشعر. والسعادة في حقيقة شعور، ليست عطاء مادي حسي نشعر به. شخص أحيانا ربما حتى لو شاف أوقات في أي شيء وقت من الأوقات أن يشعر بالسعادة، يتخيل نفسه مثلا في حدائق غناء، يتخيل نفسه ويشعر بالسعادة. وهذا كما ورد في الحديث، ذلك الصحابي الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كيف أنت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال ما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتضاغون. فهو يتصور وكأنه في الجنة يتنعم فيشعر بالسعادة. السعادة شعور أكثر منه عطاء. آخر شخص قد يعيش في قصر ولكنه يعني كأنه في سجن، وآخر يعيش في بيت ولكنه يشعر بهذه الأمان. ولهذا القرآن الكريم الحقيقة ربيع، عندما نقرأ آيات الجنة ونستشعرها فنشعر وكأننا في الجنة، عندما نقرأ آيات الرحمة فنستشعرها فنعيش المعنى. ولهذا المؤمن، يعني الحديث الوارد في دعاء الحزن مرتبط بالقرآن الكريم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. يعني عندما نقرأ القرآن نعيش هذه المعاني. نبدأ من سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يذكر الله تعالى أشياء كثيرة جدا تملأنا بالسرور، تملأنا بالسعادة، تهون علينا الألام، ولذلك نشعر أن كل شيء من الله خير لنا. يعني اتهام الله، أعظم جريمة هي اتهام الله، أعظم جريمة هي إساءة الظن بالله. وكيف نسيء بالرحمن الرحيم المعطي الكريم الجواد الذي كل شيء منه خير وكل شيء منه فضل. لذلك نأمل فيه وفي فضله، ونثق فيه ونتهم أنفسنا. وذلك طبعا إذا فعلنا ذلك فسيعوضنا الله تعالى من السعادة والفرح والرضا ما يجعلنا نعيش في الجنة، في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. والحمد لله رب العالمين.